أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي، وأنا ليس لي أي أملاك، هل أحلف على ذلك؟ الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة، في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أنها تعطي من الضمان الاجتماعي موصفته كذا وكذا وكذا، فعلى الرعية يلتزم بذلك، وليس لهم الكذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة، أو هذا الرجل فقير وليس بفقير، أو هذه مطلقة وهي غير مطلقة. فإنه ليس له أن يكذب، وليس له أن يأتي بالزور على أن ما عنده فيه ولا عنده أمره وصفه كاذب، ليس له ذلك، لأن الدولة لها في هذا اجتهاد وتبرير، ولا مانع لها من هذا الشرط. فإذا كان عنده بيت أو أرض لا يسأل ولا يحلف، وإذا طالبوا من الحلف لا يجوز الحلف، لأن من يحلف فيقول والله ما عندي أرض ويكذب، والله ما عندي بيت ويكذب. أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج، يحلف ولا حرج عليه.